قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. إلى آخر الحديث. هل الصوم المطلوب متتابع أم متقطع؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يعني استطاع المؤونة الزواج فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحسن الفرج حتى على النكاح.